يدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل الذنب يعني، فلا يزال نصب عينيه خائفا منه مشفقا وجلا يعني باكيا نادما مستحيا. إخواني الكرام يعني مستحيا يعني من ربه تعالى، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب له. فيكون ذلك إخواني الكرام، فيكون ذلك إخواني الكرام سبب سعادة العبد وفلاحه، سبب يعني سعادة سبب سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه. واضح إخواني؟ سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة إخواني الكرام، سبب دخوله الجنة إخواني الكرام، سوف يدخل الجنة ويفعل الحسنة يعني، فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول إخواني فعلت وفعلت، فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإذا أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه إخواني الكرام. هذا هو الخذلان الموجب لهلاكه إخواني الكرام. فإن العارفين كلهم مجمعون، فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك إلى نفسك، التوفيق ألا يكلك إلى نفسك، والخذلان يعني أن يكلك الله تعالى إلى نفسك يعني. فمن أراد الله جل وعلا يعني فمن أراد الله عز وجل يعني به خيرا فتح له باب الذل والانكسار، باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه يعني ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. إخواني الكرام يعني ما زلنا مع التوبة، ما زلنا إخواني الكرام يعني مع التوبة، وكنا نتكلم عن لطائف أسرار التوبة يعني، وتكلمنا فيها عن لطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء: أن تنظر إلى الجناية والقضية فتعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها، فإن الله عز وجل إنما يخلي العبد والذنب لأحد معنيين يعني، واضح يعني أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه أي راكب الذنب، وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. والثاني أن يقيم على عبده إخواني الكرام، أن يقيم على عبده، أن يقيم على عبده إخواني الكرام أن يقيم على عبده إخواني الكرام أن يقيم على عبده أن يقيم على عبده إخواني الكرام أن يقيم على عبده أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه و يعني بحجته. ومن هنا لابد أن نقف وقفة مع صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة، فله نظر إلى خمسة أمور، إلى خمسة يعني أمور إخواني. وتكلمنا عن في تلك المسألة عن تلك الأمور، وما زلنا مع لطائف أسرار التوبة أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع لطائف أسرار التوبة. وكان المسألة في لطائف أسرار التوبة إخواني، كنا تكلمنا عن شهود عزه يعني في قضائه، شهود عزه في قضائه، أن يشهد الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها، وأن العبد نفسه أولى بالنقص والذم والعيب والظلم والحاجة، وكلما ازداد شهوده لذله يعني ونقصه وعيبه وفقره، ازداد شهوده لعز الله تعالى وكماله وحمده وغناه، وكذلك بالعكس، فنقص الذنب وذلته تطلعه على مشهد العدة. ومنه أيضا أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية يا إخواني الكرام، من حيث هي معصية، وكذلك منها أن يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله تعالى، وإلا فلو واخذنا بالذنب لواخذ بمحض الحق، وكذلك وكان يعني كان عادلا محمودا، وإنما يعني غفره، وإنما يعني غفره بفضله يا إخواني، إنما غفره يعني بفضله إخواني الكرام، إنما غفره يعني إنما غفره بفضله، إنما غفره يعني بفضله يعني لا باستحقاقك، فيجب لك ذلك أيضا شكرا له ومحبة له وإنابة وإنابة يعني إليه، وفرحا وابتهاجا به، ومعرفة يعني ومعرفة باسمه الغفار، ومشاهدة لهذه الصفة وتعبدا بمقتضاها، وذلك أكمل العبودية يعني، واضح يعني. ومنها أن يكمل يا إخواني الكرام، ومنها أن يكمل إخواني الكرام لعبده مراتب الذل، أن يكمل لعبده مراتب الذل يا إخواني، أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهاة الربوبية، يعني فيها مضاهاة للربوبية إخواني، مضاهاة الربوبية، ولو قدرت لقالت كقول فرعون، ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر يعني، وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية، وهي أربع مراتب يا إخواني الكرام يعني، أربع مراتب يعني، المرتبة الأولى مشتركة يا إخواني الكرام يعني، المرتبة الأولى يعني مشتركة بين الخلق، وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله، فأهل السماوات والأرض محتاجون إليه، فقراء إليه، وهو يعني وحده الغني، وكل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحد. المرتبة الثانية يا إخواني الكرام، المرتبة الثانية يعني ذل الطاعة والعبودية، وذل الاختيار، وهذا خاص بأهل طاعته، وهو سر العبودية. المرتبة الثالثة ذل المحبة يعني، واضح، فإن المحب ذليل بالذات لمحبوبه وعلى قدر محبته يكون ذله له، فالمحبة يعني أسست على الذل، على الذلة للمحبوب، كما قيل أخضع وذل، أخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. يعني وقال آخرون مساكين أهل الحب، يعني حتى قبورهم، حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. المرتبة الرابعة إخواني الكرام ذل المعصية والجناية، فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم، إذ يعني يذل، يعني إخواني إذ يذل له، يذل له خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعا وطاعة وفقرا وفاقة. وحقيقة ذلك إخواني الكرام هو الفقر الذي يشير إليه القوم، وهذا المعنى إخواني الكرام، وهذا المعنى إخواني الكرام، وهذا المعنى إخواني الكرام، وهذا المعنى إخواني الكرام كما يقولون، يعني أجل، وهذا المعنى يعني أجل إخواني الكرام، وهذا المعنى يعني، وهذا المعنى أجل، وهذا المعنى يعني، وهذا المعنى إخواني الكرام، وهذا المعنى يعني إخواني الكرام، وهذا وهذا المعنى إخواني الكرام، وهذا المعنى كما يقول، وهذا المعنى يعني، وهذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر، بل هو لب العبودية وسرها، وحصوله أنفع شيء للعبد وأحب شيء إلى الله، فلا بد من تقدير لوازمه من أسباب الضعف والحاجة وأسباب العبودية والطاعة وأسباب المحبة والإنابة وأسباب المعصية والمخالفة. إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، يعني إذ وجود الملزوم يعني بدون لازمه يعني أمر ممتنع يا إخواني الكرام، يعني يعني والفائت من تقدير عدم الملزوم ولازمه مصلحة وجوده خير من مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته، ومفسدة فوته أكثر من مفسدة وجوده، والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، وهذا باب عظيم لابد أن ندركه، وتحصيل أعظم يعني المصلحتين بتفويت أدناهما، بتفويت أدناهما. وقد فتح لك الباب، فإن كنت من أهل المعرفة فادخل، وإلا فرد الباب وارجع بسلام. ومنها إخواني الكرام أن أسماء الحسنى إخواني الكرام تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها، فاسم السميع البصير يقتضي مسموعا ومبصرا، واسم الرزاق يقتضي مرزوقا، واسم الرحيم يقتضي مرحوما، وكذلك اسم الغفور إخواني الكرام، والعفو والتواب والحليم يقتضي إخواني الكرام، يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم عنه، ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات، إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان وجود، فلا بد من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول لو لم تذنبون لذهب الله، لو لم تذنبون لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع التعرفات ودلهم عليه بأنواع الدلالات، وفتح إليهم جميع الطرقات، ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ومنها السر الأعظم الذي لابد أن ننتبه إليه، الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة، ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، يعني فشهدته قلوب خواص العباد فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه. إخواني الكرام، ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة الإلهية، وهو ما ثبت في الصحيحين إخواني الكرام والإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، وهذا اللفظ لمسلم. وفي الحديث من قواعد العلم يا إخواني الكرام أن اللفظ الذي يجري على لساني اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد أو نحوه، يعني لا يؤاخذ به، ولهذا لم يكن هذا كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك. ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذا الحال أو أعظم منها، فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام، ولا يقع طلاقه بذلك ولا ردته. وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه على تفسير الإغلاق في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني: لا طلاق في إغلاق، بأنه الغضب، وفسره به غير واحد من الأئمة، وفسروه بالإكراه، وفسروه بالجنون. قال شيخنا رحمه الله، يقصد الشيخ ابن تيمية، يقول: وهو يعم هذا كله، يعني سواء بقى الجنون، سواء الغضب، يعني واضح، سواء الإكراه، سواء إكراه، جنون، غضب. فالشيخ قال: يعم هذا كله، وهو من الغلق لانغلاق قصد المتكلم عليه، فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى قاله. والمقصود أن هذا الفرح له شأن، والمقصود أن هذا الفرح يا إخواني الكرام له شأن لا ينبغي للعبد إهماله، يعني والإعراض عنه، ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله، يعني وأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله. ويعني وقد كان الأولى بنا طي الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم ونهاية إقدامهم من المعرفة وضعف عقولهم من احتماله، غير أن نعلم أن الله سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها ومن هو عارف بقدرها، وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها فرب يعني حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني فاعلم أن الله سبحانه اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه وخلق كل شيء له، وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.